القاعدة السابعة من قواعد منزلة الصدق: علامات الصدق ثلاث. هذه القاعدة يتكلم فيها ابن القيم رحمه الله عن علامات للإنسان الصادق، بحيث أنه يستطيع أن يميز نفسه مقدار بعده وقربه من منزلة الصدق، ويبين أن الصادق يتميز بثلاث علامات. العلامة الأولى أنه لا يحتمل أي سبب يدعوه إلى نقض عهده مع الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، ولهذا كل سبب يدعوه إلى معصية أو يدعوه إلى ارتكاب نهي أو يدعوه إلى تخلف عن أمر من الأمور الواجبة فإنه لا يحتمله ولا يطيقه ولا يرضى به ولا يسعى إليه ولا يصبر عليه، بل ينفر منه أشد النفرة. والعلامة الثانية أنه لا يصبر على صحبة أهل الغفلة، أهل الغفلة الذين يقطعون طريقه عن الله، الذين يزينون له الحياة الدنيا، أو الذين يصعبون عليه أمر هداية الله، أو الذين استحكمت الغفلة على قلوبهم ونطقت ألسنتهم بالغفلة وما يؤدي للغفلة وما يزين الغفلة، وكذلك أفعالهم استحكمت أيضا فيها الغفلة، فمثل هؤلاء أيضا لا يحتملهم ولا يحتمل الجلوس معهم، وإذا جلس معهم فإن روحه وقلبه ينفران منهم أشد النفرة، وبحسب صدقه يكون نفرته عن هؤلاء. وإذا يقول ابن القيم إذا ابتلي بنوع من هؤلاء كان يجمع بينه عمل أو يجمع بينهم حياة أو يجمع بينهم أمر، فإنه يصاحبهم ببدنه وليس بقلبه ولا بروحه، وإنما يكون معهم ببدنه لكنه بقلبه بواد آخر، إما بعبادة تفكر أو بتسبيح أو بذكر أو بتفكير بمشروع خيري أو دعوي أو بكتاب أو بمراجعة أو بقراءة قرآن أو بغير ذلك مما لا يسايرهم على مجلسهم. ومتى ما سنحت له فرصة لمغادرتهم فإنه يغادرهم لأنه يرى أنهم يقطعونه عن الله. هذه هي العلامة الثانية. والعلامة الثالثة للصادق أنه يورث الجد في أعماله، فلا ترى الصادق إلا جادا في أعماله، فإن عمل عملا أتقنه، وإن انتهى من عمل بدأ بعمل آخر، وهكذا يتنقل بين الأعمال الصالحة حتى يقضي وقته وعمره في تتبع هذه الأعمال. والسؤال الذي يشغله هو ما مقدار محبة الله لهذا العمل، وما مقدار رضا الله عن هذا العمل، وما مقدار ثناء الله على هذا العمل. لا تجذبه أبدا ثناءات الناس، إنما همه أن يثني الله عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى. فهذه ثلاث علامات: أنه لا يحتمل شيئا يقطعه عن الله، وأنه لا يصاحب أهل الغفلة، وأنه جاد في حياته.